الحمد لله رب العالمين لأن الله أعلم على محمد المسعد في أجمعين الثالث أغنى بعد هذا اللقاء وأن الصد المسمى إذا وضع الأجهد في كل خميس مرض خميس شهر صد نتمع من وضعين يبتدى أن أفقه ما أريده قابلنا بلسان المقابل تقول سبحانه لا كان بلسان حانه أثناء أن قال أبيهما في الأسقاط وقت نظره وقت نظره عن أبا ونقص قولا وعلى جل شمال الله بأسفل وقتمعي هذا واجد لأنه على ذي أن أدى وحبنا فتشوع مصر الله عز وجل سبق معنا قول العزيز الحكيم وأن الله له الحكم وأن حكمه مبني على إيه على إيش الحكمة وعلى العز ولا حاجة إلى آيات التطور في ذلك لأنه سبق وموجود عند أهل التسجيلات. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن أربعة أشياء يعني قبل شيء لأنه قبله شيء وهو عز وجل هذا خالق ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن أنه الذي ليس كل الذي أجد ما في أحد وقبل الله مقابل الذي ليس إنسان من العظم كان طامر شمع لقبة لكان غير مخلوق الله عن المخلوق من أشكر الله عز وجل هو الذي ليس بعد الأول لا ابتداء له الآخر لا انتهاء له ليس بعده شيء والظاهر والباطن الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء الباطن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء يعني ما يحول دونه شيء خبير عليم بكل شيء لا يحول دونه جبال ولا أشجار ولا جدران ولا غير ذلك ليس دونه شيء الأول اشتمل على عموم الزمان والظاهر والباطن على عموم المكان نعود الأول معناها والآخر والظاهر الآخر لا سبحان الله العظيم هو معنى الظاهر طيب من يعرف نعم الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء يعني ما يحول دونه شيء أبدا لا دون بصره يرى كل شيء عز وجل ولا دون سمعه يرى يسمع كل شيء ولا دون علمه يعلم كل شيء هذه هنا ضمنات اجتماعات على الزمنيه أن يصبر الظاهر وأن كل شيء كل شيء وعمل في جو بيته عمل ذلك أن الإنسان كيف الله تعالى نعم بكل عليه بكل شيء كان كذل ولهذا موسى السلام لما سمعنا عون ما قال القرآن يعني قص علينا قال علم عند ربه لا يرد ولا ولا يعني لأن الضلال مع الجهل لا يسأل نعم ضالا فهدى ضالا مو معناه انه فاسق لا معناه انه جاهل ما يدري كما قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ايش ما الكتاب ولا الايمان وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المطلوب إذن الله بكل شيء عليم يا أخي إذا علمت أن الله بكل شيء عليم هل ممكن أن تقدم على معصية الله وأنت في خفاء عن الناس أجب أجب أجماع نعم ولا لا لا نتعلم ما ممكن قال الله عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم الجواب بل ورسلنا لديهم مكتوبون فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال كلما دعوتهم لتخبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا والعياذ بالله لأنهم يكرهون الحق وهو بكل شيء عليم بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أجيال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير والسماوات سبع والأرض سبع والأرض سابقة على السماء لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين خلق السماوات والأرض الأرض قبل خلق السماوات لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض كيف السماوات هل هي ملفوفة لفة واحدة أو بينها مسافة بينها مسافة بينها مسافة أنا عارف بعيدة جدا جدا وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا ويليها الثانية والثالثة كل واحدة أوسع من الأخرى هذا عظيم الله هذا وفي المعرض لكن أبنى أن صلى الله عليه وسلم صائد قام أسن البين ولم يقول ولم يجعل والأرض الأرض جعلها الله تعالى في القرآن بصيغة الإفراد

وقول على الله بلا حق وبلا علم. لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استوى على العرش قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوفوا ثاني القول ثم نقول الله استولى على كل شيء، هل نقول استوى في الأرض؟ ما يمكن نقول هذا. إذن يتعين استوى بمعنى على، فاستوى ما ندري الله أعلم. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الصفة لأن الأهل من المهم جدا في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى الأسئلة ونبدأ باليوم أحق بالأسئلة الضيوف. والسؤال واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد يحسن الله عليك يا شيخ، فعل سنة الرواتب في السفر وخاصة سنة الضحى رواتب الضحى وسنة رمضان الليل وسنة الفجر وسنة الراتب العامة، هل وقت إقامتها في السفر؟ أولا الذي تبين لنا من السجود أن الذي يسقط في السفر ثلاثة أشياء فقط والباقي باق على ما هو عليه، هي سنة الظهر الراتبة وراتبة المغرب وراتبة العليا ثلاث، باقي افعله كما تشاء. حتى الظهر لو شئت أن تسيب تضوعا بدون رفع إذا سنة الضحى مشروع، الفجر في الليل مشروع، الوتر مشروع، سنة الفجر مشروع، تحية المسجد مشروع، كل النوافل باقية أصلها إلا ثلاث هي ومقولها. راتبة الظهر. طيب صحيح. هذا اللي ذكرت عليه السنة. إصابة. السلام عليك، ما حكم الاستثناء في الإمام؟ وش معنى الاستثناء؟ قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان قصد بذلك الله بروك أو أن إيماني وقع بمشيئة الله فهذا حق، الحق ولا اشكال جائز. اذا قصد ايش؟ التبرك. والثاني ايش؟ ان ايمانه واقع بمشيئه الله فهذا جائز. واذا كان مترددا بان قيل له انت مؤمن قال ان شاء الله يعني متردد قد يكون وقد لا يكون فهذا كفر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأن التردد في الإيمان ليس الإيمان، إذ أن الإيمان هو جزم. فصارت الأقسام كم؟ اقلب الشريط من فضلك. الأول أو أن ما أو أن إيمانه بمشيئة الله هذا بالنسبة لعقيدة الإيمان والأعمال. والحياء شعبة إن قصد أعمال أمن إن شاء الله إنما بمعنى المقيم الذي يصل الإيمان فهذا لا يعني أي إنسان مؤمن يقوم بجميع الشرائع. إشار أنت جئت إلى حيلة أقول جئت إلى من حيلة نعم بل تقبلون من حيلة ولا نخليها آخر حتى تدور هنا جرى تقبلون حيلة بشرط أن لا تحتال بشرط أن لا تحتال بيسأل خل هذا أفتقل. لا لا لا, لا. حفظك الله يا شيخ، هل سؤال معلم لطلابه تفسير آية من القرآن هو يعلم إجابته لكن من باب أنه يرى طلابه يعني فاهمين ولا لا؟ وش بعد سؤال يجوز هذا؟ نعم يجوز امتحان الطالب ما يعلمه المدرس ولا حرج. أليس جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وهو يدري؟ هو يدري ولا ما يدري؟ نعم يدري، ولله قال صدق. مع أن جبريل أراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان على وجه السؤال والجواب ليكون أثبت. فيجوز المدرس أن يسأل الطالب عن شيء هو يعلمه. طيب في هذه الحال إذا سأله عن تفسير آية فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يفسر لسان القرآن إلا بعلم، لكن فسره الطالب بما عنده ولا جاء صحيح هو أم لا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأن يعني عنده من يعدل ويصح كلامه. أما أن يفسرها الطالب وهو لا يعلم على أنه استفتاه وأفتاه وانتهى فهذا لا يجوز. ومن جماعة كذلك لو سأله المدرس هل هذا حرام أو لا قال هو حرام وهو ما يدري، لكن هذا اللي يظن أنه حرام يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ يجيبوا جماعة لأن عنده من يعدل كلامه صح. لا لا ما لا ما واحد هو هو المدرس والمعلم واحد مدرس معلم. يلا اللي بعده في اليسار. الله يبارك فيكم. التسمي بعبد الإله وعبد الكامل. عبد إيش؟ عبد الإله وعبد الكامل. نعم لا بأس بها لأن الإله من أسماء الله، ولأن الكامل أيضا على وجه الإطلاق هو الله عز وجل فلا بأس. بعده كيف يكون وضع السبابة الشيخ؟ كيف يكون وضع الفنصر والإبهام والوسطى؟ أسألك كيف يكون قل باللسان حتى يسمع منك يا ذم الخنصر؟ لا يكون الخنصر الفنصر قبل الوسطى مع الإبهام أحلقها مع الإبهام وإن شئت ضممتها الإبهام إما أن تحلقه مع الوسطى هكذا وإما أن تضمه مع الاثنين وتضم الإبهام إليهم. هذا السبب خذها لا تضمها ولا ترفع. عندما يأتي دعاء ارفع مثل اللهم صلي ترفع إشارة علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. ما هو الراجح في حكم الراجح في حكم أطفال المشركين؟ طيب وفي الدنيا ايش عندك في الدنيا؟ ايش احكامها؟ لا ما طيب اطفال الذين لم يميزوا حكم في الدنيا حكم ابائهم بمعنى اننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم مع المسلمين. ان كنت اقوى الطفل مسلما هو خير ايش انا هو مسلم في الحال و المهم الله وأرضى عز وجل ما يتبع خيرا إن كان الأم مسلمة فهو مسلم إن كان الأب مسلم الذي في النسب يتبع كأب يتبع لو تزوج في الطهارة والنجاسة الحلوة الحرمة فلو نزع الحمار على فرس أنثى الخيل وأتت بولد فالولد نجس حرام فالقواعد الآن كم؟ أربع في الدين يتبع الأخ طيب وفي النسب يتبع الأخ الأب وفي الحرية الأم وفي الطهارة والنجاسة والحلوة والحرمة أخبتهما نعم الأخيرة يقول ضربت لك مثلك لو أن الحمار نزع على فرس وولدت فما تلده حرام النجس كأبيه الذي هو الحمار نعم لا هنا يمين بعض التجار يشتري سلعة لصاحب نفسه يتفقان عليها حسب المضي ثم هل هذا البيع يعتبر سلم وإذا كان سلم التاجر يقول لا أستطيع أن أدفع المبلغ كامل أدفعه على دفعات لكي أضمن حقي قولنا أن هذا ليس سلم هذا يسمى استثناء فيجوز أن يتفق مع صاحب المصنع من نجار أو حداد أو غيره على شيء معين موصوف مضبوط بالصفة ولا يسلمه إلا بعد إنجازه سواء الثمن كله أو بعضه نعم أحسن الله عليك يا شيخ ما حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة إيش حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة لا بأس به الشعور ثلاثة أقسام قسم أمر به بإزالته وقسم نهي عن إزالته وقسم سكت عنه فالذي أمر بإزالته أفعانه والأبق والشعر والذي نهي عن إزالته اللحية والمسكوت عنه بقية الشعور لكن أهل الدعوة كل أحواه وأنا إن شاء الله أنت الأرض والحديد مسلمون ولا غير مسلمون يصلون ولا ما يصلون فيسبحون ولا ما يسبحون ما تجيهم يسبحون ولا لا لا يسبحون وأكثر من غيره يزبح نعم يحجون. هؤلاء في الواقع اللي أعطاه الله تعالى رغبة في العلم وتحصيلا في العلم الأفضل أن لا يخرج منه لأنه غير معنى كثيرة في السلام. والقوم يبلغ عليهم حمية والإنسان والشأن المعطل في البلد ساح ضاع مع الضائعين فليخرج مع أكبر في يمن البلاد السعودية وعجز فإنهم قال ما لا يرضى لا يرضى هذا وحسن على جماعة وصار المهيئين فأنت الإنسان وناس فضل فالتأمي عليهم قال إن شأنهم من الأمور المباحة التي إن اشتغل الإنسان بالعلم فهو أفضل خاص كان أن يتفرغ ضاع وقته عليه وجلس أن يسحبهم أنهم ما نعلم أنهم لا يسحبهم وقال إن أنا أربعين سنة بعد شهر قالوا إن فهذه هذا هو هذا هو السائل ما في الأسفل ما في بعد أم عبد الله عندي رأنا أن يعلم فجد وقنا الذي عبد المنصور كذا لأن إيمان ما أرد هل الله تذكير وأنت الله أكبر إذا كان جالس للاستراحة في حال جلوس أم إذا شرع في القيام. إنه معنى السنة. إيه يكبر ولا يجلس ما يضر. لا ما يكبر يعني. يكبر النهوض من السجود. إذا جلس ما يقول شيء. إذا كان إمام يعرف مصدق هذه ربما نقول نرجح يكون تكبيره يقام لكن إذا كان المأمومون إذا جلس بجلسه معه إذا جلس الإمام فحينئذ يكون التكبير أول ما يلحق والجلسة هذه ليس سنة مطلقا ولا مكروهة مطلقا إنما هي للمحتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع مفاصل يجلس ينهض، وأن الإنسان النشيط اللي ما في شيء يقوم من السجود رأسه، وإذا نام يجلس اجلس، وإذا كان لا يجلس لا تجلس. نعم. كيف يكون التواصل لذوي الأرحام غير الوالدين؟ ذوي الأرحام من الأخوات والعمات والبنات والأخوال والأعمام، كيف يكون التواصل إذا كان فما عده الناس فهو صلاة. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والقرابة. مثلا من الأقرابة من له حق كبير عليه مثل عم خال أخ، ومن العم البعيد مهم مثل هؤلاء. أيضا الأحوال تختلف في حال المرض، من الأجل أن تواصل يعرف هو صلاة. يلا في حال الفقر يجب أن تواصل، في حال الغنى والصحة وكل الناس لهم بأحوالهم، لو ما تصدوه بشر لمرة أو عن طريق الهاتف كفى. وأعلن انتهاء الوقت، لأن يعني حنا وقتنا الآن هي إعلان دخول وقت الصلاة. نعم إنها يكفي الآن بالحاضر، يكفي سنة مرة في السنة مرة، والهاتف موجود إذا كان عندها هي هاتف. الله يسر الأمور الحمد لله. ونرجو المعذرة أن تفضلها لنا، أخذنا وقتكم من أوله، وإن كاننا نمده لوجود الصلاة. ها هي مسجلة الآن، ها الله يسمعنا خير. نعم نعم نعم نعم ما بريش الجهد اي يمكن بعد الثانيه الله هذا جاهل جاهل هذا جاهل هل مزك اللقيط اول ما نزل واحد وين اين هو وهسأله حمد الله قامك عليه الحجة قامك عليه الحجة أقول إذا بلغته الحجة قامت عليه وأمره إلى الله لا يحكم على الجماعة يحكم الفرد ولو القادم ما يطعمه بهذا أبدا لا تفكر بيد أحد وحنا شاهدنا تأثيرهم شيء عجيب وإيثارهم حسن أخلاقهم فحين أنهم عندهم جهل يعني على طلبة العلم يوجهونهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.